وأشرت بالأمس إلى أن هذا الجمع للأحاديث استفاده رحمه الله تعالى من كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وأيضا استفاد من تقريرات ابن القيم على بعض هذه الأحاديث من حيث الحكم على الحديث. وهذا الحديث جاء كما ذكر هنا، وأيضا جمع ابن القيم في الحادي من طرق كثيرة جدا، وأسانيده لا تخلو مما قال، لكن العلماء حسنوا الحديث لكثرة طرقه أو بمجموع طرقه، فهو حديث حسن لغيره، جاء من طرق وجاء أيضا له شواهد. والإمام ابن أبي داود أفرده في جزء أشار إليه ابن القيم رحمه الله تعالى، وأشار إليه المصنف رحمه الله تعالى، أفرده بجزء جمع فيه طرقه. وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية جمع طرق هذا الحديث رحمه الله تعالى وحسنه رحمه الله لكثرة طرقه، مما يدل على أن هذا الحديث له أصل ثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والشاهد من الحديث ما فيه من إثبات الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى، وأن ذلك يكون في يوم المزيد وهو يوم الجمعة. والمزيد جاء تفسيره في روايات عديدة عن السلف رحمهم الله تعالى بأنه الرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث مصرح بأن المزيد هو اليوم الذي تكون فيه رؤية الله، الذي يرى فيه المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى، وهو يوم الجمعة. وأيضا هذا يفيد فائدة أشار إليها بعض أهل العلم، ألا وهي الارتباط بين الصلاة والرؤية، الارتباط بين الصلاة والرؤية، وأن حظهم منها على قدر حظهم من هذه الصلاة تعظيما لها ومحافظة عليها. بل قال ابن القيم رحمه الله تعالى في حد الأرواح أن قدر حظهم من الرؤية بقدر حظهم من الجمعة تبكيرا لها وقربا من الإمام، ذكر ذلك رحمه الله تعالى، وهو استفاد جملة من هذا الحديث، حديث أبي هريرة وحديث أنس رضي الله عنهما. وجاء في الحديث، جاء في هذا الحديث أن جبريل قال إن ربك اتخذ في الجنة واديا فيه كثبان من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين، إلى آخر ما جاء. فهذا الموضع الذي جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يشرف أهل الجنة ويكرمهم فيه برؤية الله سبحانه وتعالى، وأنهم يأتونه يوم الجمعة الذي هو يوم المزيد للفوز بهذا الشرف وهذه الكرامة العظيمة. يقول المقيم رحمه الله في ميميته مشيرا إلى هذا الوادي، قال ولله واد بها الذي هو موعد المزيد لوفد الحب لو كنت منهم، لوفد الحب لو كنت منهم، لله وواد بها أي بالجنة، أي ما أعظمه وأجل شأن هذا الوادي وأعظم الكرامة التي يفوز بها من يكون من المشرفين المكرمين بإتيان هذا الوادي، حيث فيه يفوزون برؤية الله سبحانه وتعالى، وكان وذلك يكون في يوم الجمعة، يكون في يوم الجمعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. نعم. قال: وللإمام أحمد وأبي ليس بينه وبينه ترجمان، أن يسمع من الله كلامه مباشرة بدون أن يكون بينه وبين الله واسطة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وللإمام أحمد وأبي داود عن أبي رزين رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله، أكلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة؟ قال: نعم. قلت: وما آية ذلك في خلقه؟ قال: أليس كلكم ينظر إلى القمر ليلة البدر؟ قلنا: نعم. قال: الله أكبر وأعظم. نعم، يعني هذا الحديث، حديث أبي رزين، هو نظير حديث أبي هريرة الذي تقدم، وحديث جرير: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر، كما ترون القمر. فقال أبو رزين للنبي صلى الله عليه وسلم: أكلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة؟ أكلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة؟ قال: نعم. قلت: وما آية ذلك في خلقه؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال: أليس كلكم ينظر إلى القمر ليلة البدر؟ قلنا: نعم. قولها أليس كلكم ينظر إلى القمر ليلة البدر، أي كما تقدم في الحديث الأول، دون تضام ودون تزاحم ودون ضيم، كل يراه مرتاحا. فكذلك ترون الله، والتشبيه هنا للرؤية بالرؤية، أي كما أنه تكون لكم هذه الرؤية للقمر دون تضام ودون تزاحم ودون ضير، فإنكم سترون الله سبحانه وتعالى كذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر وأعظم، أي له سبحانه وتعالى المثل الأعلى، الوصف الأكمل، لكن هذا ذكر هذا المثال الذي هو القمر والشمس ليكون علامة وآية، مثل ما جاء في هذا الحديث، آية من خلق الله سبحانه وتعالى. فكلكم يراه كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا قريبا أورد هذا الحديث مرة وهم ينظرون إلى القمر في ليلة الرابع عشر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وللإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه وقد سئل عن الورود فقال: نحن يوم القيامة على كذا وكذا، أي فوق الناس، فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول، ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول: ومن تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا عز وجل. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: حتى ننظر إليك. فيتجلى لهم تبارك وتعالى يضحك. قال: فينطلق بهم ويتبعونه، ويعطي كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا ثم يتبعونه على جسر جهنم وعليه كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله ثم يطفأ نور المنافق ثم ينجو المؤمنون فينجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر وسبعون ألفا لا يحاسبون ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء ثم كذلك ثم تحل الشفاعة حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره فيجعلون بفناء الجنة ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبتون نبات الشيء في السيل ويذهب حراقه ثم يسأل حتى يجعل الله ويذهب حراقه لأنهم يخرجون كما جاء في الصحيح وقد تفحموا قطعا من الفحم تطرح في النار فيذهب حراقه يعني بنهر الفردوس الذي يلقون فيه فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل. قال ثم يسأل حتى يجعل الله له الدنيا وعشرة أمثالها معها رواه مسلم في صحيحه. وفي رواية نحن يوم القيامة على تل مشرفين على الخلائق ذكرها عبد الحق في الجمع بين الصحيحين. ولعبد الرزاق عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجلى لهم الرب تبارك وتعالى ينظرون إلى وجهه فيخرون له سجدا فيقول ارفعوا رؤوسكم فليس هذا بيوم عبادة. وللدارقطني عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجلى لنا ربنا عز وجل يوم القيامة ضاحكا. ولأبي قرة عنه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة جمعت الأمم فذكر الحديث وفيه فيقول أتعرفون الله عز وجل إن رأيتموه فيقولون نعم فيقول وكيف تعرفونه ولم تروه فيقولون نعلم أنه لا عدل له. قال فيتجلى تبارك وتعالى فيخرون له سجدا. وفي سنن ابن ماجه عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم فقال تعالى السلام عليكم يا أهل الجنة وهو قوله عز وجل سلام قولا من رب الرحيم فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم وتبقى فيهم بركته ونوره. هذا حديث جابر رضي الله عنه سبق الإشارة إليه عندما ذكر المصنف الأدلة على الرؤية من القرآن وأورد هناك قول الله سبحانه وتعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون إلى قول سلام قولا من رب الرحيم. وهذا الحديث يبين وجه دلالة الآية على ثبوت الرؤية وأن السلام الذي يلقونه يكون عن رؤية كما يفيد ذلك هذا الحديث. والحديث في إسناده ما قال فيه الفضل الرقاشي ضعيف لكن وإن كان الحديث ضعيف الإسناد إلا أن الأدلة بعمومها تؤيده. نعم. قال رحمه الله تعالى وللبيهقي عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في مجلس لهم إذ سطع لهم نور على باب الجنة فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب تبارك وتعالى قد أشرف فقال تعالى يا أهل الجنة سألوني قالوا نسألك الرضا عنا. قال تعالى رضائي أحلكم داري وأنا لكم كرامتي هذا أوانها فسألوني. قالوا نسألك الزيادة. قال فيؤتون بنجائب من ياقوت أحمر أزمتها زمرد أخضر وياقوت أحمر فجاءوا عليها تضع حوافرها عند منتهى طرفها، فيأمر الله تعالى بأشجار عليها الثمار فتجيء جوار الحور العين وهن يقولن: نحن الناعمات فلا نبأس، ونحن الخالدات فلا نموت، أزواج قوم مؤمنين كرام. ويأمر الله عز وجل بكثبان من مسك أبيض أذفر فتثير عليهم ريحا يقال لها المثيرة، حتى تنتهي بهم إلى جنة عدن وهي قصبة الجنة، فتقول الملائكة: يا ربنا قد جاء القوم. فيقول: مرحبا بالصادقين ومرحبا بالطائعين. قال: فيكشف لهم الحجاب فينظرون إلى الله تبارك وتعالى ويتمتعون بنور الرحمن حتى لا يبصر بعضهم بعضا، ثم يقول: أرجعوهم إلى القصور بالتحف، فيرجعون وقد أبصر بعضهم بعضا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذلك قوله تعالى نزلا من غفور رحيم. رواه في كتاب البعث والنشور وفي كتاب الرؤيا، أي البيهقي رواه في هذين الكتابين لكن إسناده ضعيف. نعم. قال وللدارقطني عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يتجلى للناس عامة ويتجلى لأبي بكر خاصة. أيضا ضعيف الإسناد، لكن كرامة أبي بكر رضي الله عنه فيما يكرمه الله سبحانه وتعالى أعظم من غيره، لأنه رضي الله عنه أفضل عباد الله في كل الأمم، أفضل عباد الله في كل الأمم بعد النبيين، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين. فهذا يدل على أن كرامته في الجنة أعظم من غيره، ومن ذلكم الرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى، لأن الأمر كما قال الله: ولكل درجات مما عملوا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولابن وهب والدارقطني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فكان أكثر خطبته ذكر الدجال يحذرنا منه ويحدثنا عنه، حتى فرغ من خطبته فكان فيما قال لنا يومئذ: إن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا حذره أمته، وإني آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة، فإن يخرج وأنا بين أظهركم فأنا حجيج كل مسلم، وإن يخرج فيكم بعدي فكل امرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه يخرج من خلة بين العراق والشام عاث يمينا وعاث شمالا، يا عباد الله اثبتوا، وإنه يبدأ فيقول: أنا نبي ولا نبي بعدي، ثم يثني فيقول: أنا ربكم ولن تروا ربكم حتى تموتوا، وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن، فمن لقيه منكم فليتفلع في وجهه وليقرأ فواتح سورة الكهف، وإنه يسلط على نفس من بني آدم فيقتلها ثم يحييها، وإنه لا يعدو ذلك ولا يسلط على نفس غيرها، وإن من فتنته أنه أن معه جنة ونارا، فناره جنة وجنته نار، فمن ابتلي بناره فليغمض عينيه وليستغث بالله تكن بردا وسلاما كما كانت بردا وسلاما على إبراهيم، وإن أيامه 40 يوما، يوما كسنة ويوما كشهر ويوما كجمعة ويوما كالأيام، وآخر أيامه كالسراب، يصبح الرجل عند باب المدينة فيمسي قبل أن يبلغ بابها الآخر. قالوا: فكيف نصلي يا رسول الله في تلك الأيام؟ قال: تقدرون كما تقدرون في الأيام الطوال. نعم. هذا الحديث حديث أبي أمامة، موضع الشاهد منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولن تروا ربكم حتى تموتوا، ففيه إثبات الرؤية في الدار الآخرة ونفيها في الحياة الدنيا: لن تروا ربكم حتى تموتوا. فهذا من جملة الأحاديث الدالة على ثبوت الرؤية.